الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. فلا بد ان نرضى بانفسنا بأنفسنا وبمشكلاتنا هل قصرنا مع الله؟ هل قصرنا في جنب الله سبحانه وتعالى حتى نزل بنا ما نزل؟ ما الذي نزل بنا؟ إله الثلاث إله ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. هذه الأشياء أو رأى المسلمون إلا من رحم ربه في هذه الأشياء المرضية. وغياب الأمن والأمان في بلاد المسلمين أخذ غيابه في بيته وهو خائف من العدو وقطاع الطرق من المعتدين من الذين يحاربون الله ورسوله، فماذا فعل؟ طيب اسمع، اول شيء ان نرتب الايمان في قلوبنا، ترقيق الايمان. خذوا ايمان ابراهيم تنبت لكم في النار جنات النعيم. ومن صفات دين التنكيل انهم حققوا الايمان لله بكل اركانه. وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم. فوعدنا الله عز وجل النصر والفتح والاستخلاف ان رسخنا الايمان في قلوبنا. ان كنا نحرص على تعلم الايمان وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا ايمان او عشق باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه وعمل لانه ال داود شكرا. فلا بد من العمل، ان نقرن هذا العلم بالعمل. وتلك فعلمنا وبال علينا وحجه علينا بين يدي الله عز وجل. فإذا استشعرنا هذه النعمة وهي نعمة الإيمان فليس لنا أن نيأس من رحمة الله ومن النصر. النصر قادم إن رأيناه في جيلنا أم لا، النصر قادم. ولن يجعل الله للكافرين على المسلمين سبيلا. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. نسمع هذه الكلمات التي تؤدي الى الاحباط وتؤدي الى الهزيمه والى الكسل، لا ابدا. واليأس يهزم نفس صاحبه قبل اللقاء ويعود بالخسر. اسمع الدرس، اسمع بارك الله فيك. واليأس يهزم نفس صاحبه قبل اللقاء ويعود بالخسر. فليس لنا ان نثير الفتن والمشكلات وأن نجادل في آيات الله بغير علم وأن نتقول على الله عز وجل بغير علم وأن نفتري الكذب على أهل العلم؟ لا، ندعو إلى البناء وإلى الإصلاح. كل منا له دور. إياك أن تظن أن الدعوة قاصرة على الخطباء والوعاظ والأخلاق، أبدا أبدا. بابتسامة طيبة في وجه أبيك المسلم وأنت مسلم هذه دعوة من الله بكلمة طيبة. إذا فكل منا له دور، فليس لك ليس لك أن تقول ليس لي دور. لا، لك دور في بناء هذه الأمة، في خدمة هذا الدين. قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. لأننا رأينا كثيرا من الناس صاروا من معارض الهدي والتكفير يفعلون في الإسلام. أي حرب على الدين؟ نرى حربا شحواء لا أوادة فيها عن الدين الحنيف. هل هي ثورة على الإسلام أم هي ثورة على دين الإسلام؟ لماذا يفعلون الشريعة؟ لماذا يذكرون المساوئ ويقومون بنسبتها إلى شريعة الله؟ أفا حكما لقومه يقول ومن احسن من الله حكما لقومه يقول يقولون لك نخاف من السنين نخاف من السلفين نخاف من الطالبين نخاف من المسلمين لماذا لانهم اذا طبقوا الشريعه قاموا وقطعوا الاف المسلمين ورجموا الزنا وحبسوا المراه ومنعوا السياحه ما تلك الاختراعات انتم تفعلون في دين الله والله مطلع عليكم ويرى ويسمع انا من المجرمين منتقمون الامن والامان في التحافظ الى شريعه الاسلام حتى الحيوانات تعيش في امن وليحد احدكم شفرته وليلح لاحده حتى الكافر يتنعم بالعدل في دوله الاسلام فليس لاحد ان يظلمه او ان يعتدي عليه وعلى المسلمين القيام بحمايه اهل الكتاب في بلاد الاسلام وليس لك ان تاخذ شيئا من مالك احسان يعيش الكافر النصراني يعيش هؤلاء في امن وامان في ظل شريعه الاسلام فاي حرب على الله ماذا يريدون يريدونها ويبغونها عوجا وان تعجب فعجب تطاول من السفهاء على علماء الاسلام طيب يعني لو ان رجلا جل او اخطا او اجتهد فاخطا اهو معقول لا ما قال احد من العلماء ان العلماء معصومين ابدا يذكر منهم الخطا ويعفو الله عز وجل عنه ومن الناس من لا ينبغي ان تذكر معايبه لفضله العلمي وورعه وجوده ولانه صار رمزا من رموز الاسلام فكيف اول سنه في اطعام رموز الاسلام وان يفتروا على الله الكذب وان يكفروا العلماء فعلا انه لا ينبغي لاحد ان يتكلم في حكم من احكام هذه الاحداث الا بعد ان يعود الى اهل حتى لا تكون من الكاذبين او من الذين يفترون على الله الكذب يا اخي هكذا امر الله اسال الله بذلك ان كنتم لا تعلمون بل اذا قمنا وطعنا في اهل الكذب فقلنا لا ليس بحقهم ان يقولوا هؤلاء يخطئوا هؤلاء يتكلمون ويزعمون المنبر وسيله لكسب السياسه والاقتراع فاتقوا الله في نفسكم ايها الناس كلمه اقولها لو اننا اقبلنا على القران قراءه وحفظا وتدبرا وفهما في هذه المده التي عشناها منذ عده اشهر في تلك الاحداث لحصلنا خيرا كثيرا لكننا لا نستمر الا بمتابعه الاخرين وبمتابعه الاخبار وبمتابعه وسائل الاعلام وبقراءه الشرائط ونستمر به وقال وفلان قال وفلانة قالت وهؤلاء قالوا وهؤلاء زعموا والامر يضيع وينقبض وما حرمنا شيئا من هذا الدين وكل هذا من خطوات الشيطان يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء ان الشيطان لعدوكم فاتخذوه عدوا فلماذا اتخذناه صديقا وخليلا وهو يقول انه عدو مضل مبين فهل من عرضه من الله هل من عرضه الى هذا الدين ايها الاخوه الاكرام في اثر علي بن ابي طالب ما نزل بلاء الا بذنب وما رفع الا بتوبه واحد في بلاء وانا اعتقد اعتقادا يقينيا جازما ان هذا البلاء لن يرفع الا بالعوده الى الله والتوبه النصوح وبالصلح مع الله عز وجل فهل من عودة إلى هذا الدين؟ الآن يطعنون في الإسلام ويقولون السلفية ستكون في الإسلام. السلفية هي الفهم الصحيح للإسلام، وما كانوا حزبا ولن يكونوا حزبا من الأحزاب يوم القيامة، لأن الإسلام زال المحاربة الأحزاب. دعوها كأنها ممكنة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إنما المؤمنون إخوة، هو سماكم المسلمين فأنت أخي وأنا أخوك ونحن إخوة وإن اختلفنا فلماذا نتفرق ونكون أحزابا؟ لا، الإسلام لا يعرف الحزبية. السلفية هي المنهج الصحيح. ما المنهج؟ كتاب وسنة بفهم السلف الصالح. وإن رأينا الخطأ قد صدر من بعض الناس الذين ينتسبون إلى السلفيين فهذا ليس معناه أن نطعن في المنهج. المنهج سماوي من ذلك الحديث القويم، قرآن وحديث بفهم السلف، بفهم الصحابة والتابعين وتابعي التابعين، منهج قويم. ذلك الدين القيم. أتى صراط الله، وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، والسبل هي الأحزاب والفرق والجماعات. إننا لا ندعو إلى تكوين جماعة ولا تكوين حزب أبدا، ما كان هذا ولن يكون، وإنما شعارنا إننا المؤمنون إخوة. حتى وإن اختلفنا فأنت أخي، أنت حبيبي وأنا حبيبه، نحن إخوة. في هذه الوصايا النافعة من كتاب ربنا عز وجل في سورة يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا ولن تكون ثابتا في مواجهة الأعداء إلا إذا كنت ثابتا على العقيدة السليمة. اعتقاد الراسخ في قلبك، إيمان بالله واليوم الآخر، إيمان وعمل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا فإلا تتم الله في وقت الأحداث. أننا ذكرنا الأخبار كثيرة والجرائد كثيرة والبرامج طبعا لا أعني أن نقوم باعتزال هذه الأحداث أبدا أبدا، لابد أن تعيش المشكلة وأن تستمع إلى أقوال العلماء فيها وأن تتعود بالله عز وجل، لكن أن نشتغل عن ذكر الله عز وجل وأن نضيع الفرائض فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. الوصية الثانية وأطيعوا الله ورسوله. الرابعة ولا تنفعوا تتشل وتذهب لحكم دولتكم. هذا التنازع يؤدي إلى الفساد الذريع، الجدال بالباطل، رفع الأصوات، الاختلاف. لن نجني ثمرة من هذا الاختلاف. كن بناء، إن كنت عاجزا عن تقديم شيء فإياك أن تكون من معاون الأهل الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. فتفشلوا وتذهب بحكم. الوصية الخامسة واصبروا. صبر على طاعة الله، صبر عن معصية الله، صبر على أقدار الله المؤلمة. فهذا هو الصبر بأقسام الثلاثة، وهذا هو الذي أمر الله عز وجل به في كتابه يا أيها الذين آمنوا استعينوا صبر. وقال واستعينوا صبر الصلاة وإنها لكبيرة أي لشاقة ثقيلة. هذه الصلاة كبيرة وشاقة وثقيلة إلا على الخاشعين. اللهم اجعلنا من الخاشعين عن ذنبنا. أيها الإخوة الأحباب الكرام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن أبي العالي من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر هذه الأمة بالثناء والرفعة. أمة مبشرة ولكننا نستعجل. كنت الأسباب بشر هذه الأمة بالثناء والرفعة والنصر والتمكين في الأرض. إذا أنت هي أمة منصورة، نعم، وهل أنت في شك من ذلك؟ لا، القرآن ولقد سبقت كلمتنا لأبائنا المرسلين إنهم لهم منصورون وإن عندنا لهم منصورون. أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. آيات تبشر بالنصر والفتح المبين. فين؟ يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. فهلا نصرنا من الله عز وجل في أنفسنا؟ أوصي نفسي وإياكم بالتوبة النصوح وبالإقبال على العمل الصالح، وألا نتكلم في دين الله عز وجل بغير علم، وألا نقع في رموز الأمة أو في المنهج السماوي. فمن فعل ذلك فهو على خطر عظيم، ومن وقع في ذلك فليتب وليستغفر. الله تبارك وتعالى كما أخبر عن نفسه: نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم. واعلم أن الإصلاح لن يكون إلا من القاعدة، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لا يكون الإصلاح أبدا من أنفسهم أبدا. ولنخصص من نهج الأعداء في هذه الأيام، ولنتوحد في مواجهة الأعداء، ولا ننسى إخواننا المعذبين والمضطهدين في مشارق الأرض والمغاربة. فاللهم اغفر دماء المسلمين يا رب العالمين، اللهم اغفر دماء المسلمين في ليبيا وفي البحرين وفي اليمن وفي الجزائر وفي تونس وفي بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم احفظ مصر من كل مكروه ومكروه. رب اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وحد حقوقنا يا رب العالمين. اللهم عليك بالغرب الكافر والشرق الوحي، فإنهم لا يعبدون إلا الزلال والإكرام. اللهم اغفر أعمالنا بنصرة الإسلام، اللهم استعينا بنصرة دينك يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة.